الأقوال العلماء المعتبرين يعني ذكر إن السلف كله من أول ابن عباس تفضل ماشي قرون تلو قرون إن الآية دي في الكفر اللي هي الأصل. محدش قال إنها في الكفر الأكبر أبدا. كل علماء السلف على إنه من لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون، يبقى الكفر الإيه أصغر اللي هو غير مخرج من الملة. كل علماء السلف على هذا الكلام، والأئمة الأربعة ابن تيمية ابن القيم ابن حزم، ما في واحد قال إنها كفر أصغر أبدا من العلماء المعتبرين علماء السلف الثقات القدامى. وأما القول بأنها كفر أكبر فلم يظهر إلا في العصور الحديثة، يعني ظهر على إيه الشيخ العلامة الدكتور أحمد شاكر، ظهر هذا الكلام على لسانه، وظهر على لسان أبو الأعلى المولودي، وظهر على لسان سيد قطب. طبعا ما لهمش اعتبار دول، إن واحد العلامة أحمد شاكر اعتباره عظيم جدا. ليه؟ لأن أبو الأعلى المولودي وسيد قطب ما همش من أهل العلم، دول ناس يعني سيد قطب كان رجل أديب رجل يعني مفكر زي ما بيقولوا، ليس له بضاعة في العلم الشرعي. ولذا تجرأ فسب الصحابة وتجرأ الأنبياء وتكلم في العقيدة كلام فاسد جدا وباطل جدا، ولولا أنه جاهل يعني اللي يزعل أنه جاهل يبقى لازم يكفر، فهو لما يكون جاهل أحسن له، يعني احنا لما نقول عليه جاهل مدحناه، لأنه هو لو مش جاهل يبقى ايه كفر كفر، إنما احنا لما نقول جاهل أفضل على ايه نعم. ما هو التفسير ده كله بلاغ، ما هو التفسير ده قال العلماء يجب حركه، يعني كل مؤلفات سيد قطب يجب حركها ونسيان هذه الشخصية. نعم سيد قطب حاجة وسيد صبر حاجة تانية. فلو أحرقنا كتاب ظلال القرآن وكتاب معالم من الطريق التصوير الفني في القرآن، يعني كتب اللي أصدرها سيد قطب لو تم يحرقها ونسيان هذه الشخصية فهذا أولى له وأفضل له. فما ظهر خلاف تفسير السلف للآية إلا في العصور الحديثة، ولكن علماء السلف كلهم على إن الآية في الكفر الإيه الأصغر. وتكلمنا عن التبديل، لأن كثير من بعض الكتب الموجودة المعاصرة لبعض المشايخ والدعاء كاتبين إنه الحكام هؤلاء مبدلون، وذكرنا إن مستحيل يكونوا مبدلين، محال مستحيل تبديل شيء. التبديل إن الإنسان يبدل آية مكان آية، يبدل آية مكان آية، ويكون الآية دي مخترعها هو وينسبها للخالق جل وعلا. ولذا ربنا عز وجل لما ذكر التبديل قال بدلنا آية مكان آية، فهذا هو التبديل. وأما الاستبدال إنه برضو يشيل آية ويحط حاجة من عنده وما ينسبهاش إلى الله، فإن سبب الله صارت تبديلا. فما يعني لا ينطبق على حكام المعاصرين أنهم مبدلون ولا أنهم مستبدلون ولا أنهم جاحدون. تمام. فهذا قول السلف أجمعين، وذكرت لك قول الشيخ الألباني إمام العصر رحمه الله رحمة واسعة، وتلقى قوله الشيخ عبد العزيز بن باز بفرحة عجيبة جدا. لكن طبعا شهوة التكفير ما زالت موجودة، والألم الموجود في نفوس الشباب والناس بسبب الضغوط وظلم الحكام واتباع الحكام للغرب، وكأننا كدولة إسلامية في طائرة مخطوفة. هذا القهر اللي الناس عايشة فيه، القهر الشديد والقهر اللي حصل في السجون والقمع الشديد جدا اللي حاصل على الناس والفقر المصطنع والأزمات المختلقة، خلت كثير من الناس يميل ويرحب بفكرة تكفير الحكام، وهم جائرون وظلمة، جائرون وظلمة، شأنهم شأن الحجاج، ولكن ليسوا بكفر، ولكن مال الناس إلى تكفيرهم بسبب ما يعانون، وخصوصا الشباب بالذات يعني أكثر من يتلقى فكرة التكفير، بسبب أن معظم الشباب لا سيما هنا في مصر لا أمل ولا عمل، لا أمل ولا عمل، هو يتعلم ثم لا يجد شيئا. وكذلك الذين خرجوا وجاهدوا اليهود الذين شاركوا في الحروب، شاركوا في حرب رمضان اللي هي 6 اكتوبر، رجعوا من الحروب بعد ان عانوا، واللي تحطم واللي انكسرت رجله واللي اصيب معاها، ثم وجدوا بعد ذلك ان الحكومه ما بتدهمش حتى كشك وسايبينهم يتسولون، وان الواحد فيهم مش قادر حتى يلاقي معاش محترم يقدر يعيش فيه، والبلاء وسيناء اللي هو حررها وجدها ناس بتصيف فيها من المجرمين ومن تجار المخدرات ومن تجار العملة ومن الذين يبيعون البلاد، هم اللي بيتمتعوا بالأرض اللي هو حررها. فالقهر هذا قهر شديد جدا، يخليه بسرعة يقبل ايه فكرة التكفير هؤلاء الحكام اللي عملوا كده. يعني انتم اخدتوا شبابنا والمخلصين منا الذين قاتلوا رغبة في نصرة دين الله جل وعلا، ولما قاتلوا اليهود قاتلوا معظمهم او الغالب انياتهم كانوا يقاتلون كراهية في اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم، ومع ذلك هؤلاء الذين قاتلوا وتعبوا وشقوا رجعوا ليجدوا خفي حنين. وتجد واحد يقول انا حرام عليكم، انا كنت بطل في حرب اكتوبر وقائد دباب، ادوخ كده عشان اخد معاش 50 جنيه والف ويبهدلولي بعد الشكل. وبعدين يبص في التلفزيون يشوف سيناء وفيها الشاليهات الفخمة جدا والمصادر مرأة والحاجات الفخمة والفخفخة دي، كله يتمتع بها الذين لم يعانوا، بل الذين كانوا كالفئران أثناء الحرب، فلوس مهربة سرقوها ويتمتعوا. هذا كله خلى الشباب والناس ما عندهاش مانع من فكرة التكفير، فاستغلها أمراء الجماعات بسرعة ليروجوا فكرة التكفير، وبدأوا يطمسوا على كلام ابن عباس. كيف يطمسونه؟ كيف يطمسوا على كلام ابن عباس؟ احنا قلنا بقى مش كلام ابن عباس بقى، ده كلام من؟ كلام الصحابة كلهم، الأئمة كلهم، التابعين كلهم، ابن تيمية وابن القيم وكله، كل علماء السلف إلى العصور المتأخرة. كان لابد من طمس كلام ابن عباس. كيف يطمس؟ بطريقتين، إما أن لا يشار إليه أصلا ويقال على طول الحكم بغير ما أنزل الله كفر، كفر أكبر وخلص، أو أن يقال ابن عباس رضي الله عنهما يقصد مسألة واحدة، من حكم في مسألة واحدة بسبب شهوة أو بسبب إكراه يبقى هذا إيه؟ سبب شهوة، سبب يعني محاباه لقريب له ولا حاجة، أو ده اللي يقصد ابن عباس. وذكروا هذا وكتبوه، كذبوا على ابن عباس. ابن عباس كان يستطيع أن يقول كفر دون كفر لمن حكم في قضية واحدة بسبب شهوة أو بسبب ميل قلب إلى كذا أو بسبب قرابة، لم يقل هذا، فكيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا لا، هو يقصد كذا. طيب من أين أتيتم بمقصده؟ أطلعتم الغيب أم اتخذتم عند الرحمن عهدا؟ فكان هذا الكلام اعتداء على عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فاعتدوا وجاءوا بكلام ابن كثير رحمه الله اللي بيتكلم فيه على الياسق اللي صنعه جنكيز خان، وقالوا هذا ياسق عصري، وكلمة ياسق عصري كلمة العلامة أحمد شاكر رحمه الله، لكن الياسق العصري هم صادقون في أنه مشابه للياسق جنكيز خان، من أنه غير مستمد من كلام الله وإنما هو من خارج كلام الله عز وجل، ولكنهم كاذبون في المقارنة بين هذا وبين الياسق في المصدر، لأن الياسق جنكيز خان وضعه ثم نسبه إلى الله وقال أوحى الله به إلي، وذكر رواية أنه ابن الله، وذكر أنه طلع الجبل وربنا أوحى إليه بهذا. أما هؤلاء إن سألت هيقول لك احنا جايبينه من القانون الفرنسي، احنا لا بننسبه إلى الله ولا احنا جايبينه من القانون الفرنسي، فالفارق كبير جدا، ولا يمكن يبقى مبدل ولا مستبدل ولا جاحد. أين دليل؟ العلامة ابن باز رحمه الله لما وصلوا كتاب فتنة التكفير للشيخ الألباني كانت فرحة طاغية. طلبة العلم اللي هم قطبيون اللي هم يميلون إلى التكفير ذهبوا مسرعين بكتيب بتاع فتنة التكفير للألباني إلى ابن باز، وظنا منهم إن ابن باز هيعمل إيه؟ سيدين، لأن كان حدث أشياء بين العلامة ناصر الدين الألباني وبين العلامة ابن باز، لما الألباني أفتى بحرمة الذهب المحلق، الذهب المحلق على النساء، ولما أفتى بعدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وهو محق فيها إلى حد كبير. الفتاوى هذه عرضها ابن باز، فظن الناس إن بينه إن ابن باز لن يقبل كلاما من الألباني، فلما جاء الكلام قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال: أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد طبع في رسالة لطيفة شهيرة بعنوان فتنة التكفير وفقه الله، وقد أجاب فيها عمن سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين. إذن الكلام لم يصبح كلام الألباني لوحده بقى، الآن يعتبر ابن باز ماله تبنى هذا الكلام. قال: وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله إلا إن جحد أو استحل بقلبه. يبقى نص كلام عبد العزيز بن باز إن من حكم بغير ما أنزل الله ليس إلا إذا جحد أو استحل بقلبه. وقد احتج بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة، ولا شك أن ما ذكره في جوابه الآيات هو الصواب. وقد أوضح أن الكفر كفران أكبر وأصغر وكذا كذا، ولذا ابن باز بيقول: فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيره فقد كفر كفرا أكبر، وظلم ظلما أكبر، وفسق فسقا أكبر. وأما من فعلها دون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه. يبقى نص ابن باز رحمه الله إن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفر إيه؟ أصغر أصغر. يبقى ده رقم 29 ولا 30 ابن باز نخليه 29 ماشي. وهكذا ظل الشيخ يقرص في الكلام ويكسر فيه ويذكر ان هذا ايضاح سبيل الحق والارشاد اليه، ومن أبو ذكر ان من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقال على الشيخ الألباني ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا كله تقريز ومديح في الشيخ الألباني، لأن بقول لك كلام الشيخ الألباني نزل بردا وسلاما على قلوب أهل العلم، ونزل غير ذلك على قلوب أهل البدعة والضلالة على طول. ولذا سارع كثيرون من أسماء مبرزة باتهام الشيخ الألباني بالإرجاء والجهل. قالوا له: أنت تقول أنه أصغر، فمتى يكون أكبر إذن؟ هو أوضح أن يكون أصغر أكبر بإيه؟ الجحود أو الاستحلال. قال: من قال أنا أحكم بهذه الشريعة لأنها أفضل من الشريعة الإسلامية كفر أكبر، ومن قال أنا أحكم لأنها مثل الشريعة الإسلامية كفر أكبر، ومن قال أنا كان لو أنت استنيت الآخر كان أحسن عشان نعودش يقروا فيها أثناء الدرس، ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، وأن وهذا طبعا أكبر. وسئل: ما حكم؟ شوف السؤال، ما حكم القوانين الوضعية؟ هل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم الذي يسن هذه القوانين؟ قال: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، وإذا سن قانون في شأن الطريق والشوارع وغيره مما ينفع الناس دون أن يخالف الشرع فلا بأس، أما القوانين التي تخالف الشرع فلا. فإذا سن قانونا ليس فيه حد على الزاني ولا على السارق ولا على شارب الخمر فهذا باطل، هذه قوانين باطلة، إذا استحلها كفر. ثم بين عن إذا استحلها، إذا قال إنها حلال ولا بأس بها فهذا يكون استحل ما حرم الله وكفر. وسئل مرة أخرى ابن باز: الذين الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، السائل كان مصري، قال له: يا شيخ، الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفار هم؟ فإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول في الآية؟ قال: الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أقسام، فإن حكموا بها بدلا من شرع الله ورأوا أن ذلك جائز وقالوا إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر إذا استحل. فإذا قال أفضل يبقى دي علامة الإيه؟ الاستحباب. أما غير ذلك فهو أصغر كما قال السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. وسئل كذلك أكثر من مرة، كل مرة يقول إيه؟ قالوا له يا شيخ أتأخذوا قوانين وضعية من عند اليهود والنصارى، قصد من مصر، مصر خدت قانون الوضعي من إيه؟ من فرنسي. وكان السائل يقصد الرئيس محمد حسني مبارك، قال الواجب عليهم أن يحكموا بشرع الله، فإن لم يفعلوا فقد أتوا منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، فإن لم يفعلوا فقد أتوا منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ابن عباس ومجاهد وأهل العلم. وأهل العلم. وسئل عن تبديل القوانين وهل يعتبر ذلك كفرا مخرجا من الملة، قال إذا استحل ذلك يعتبر كافرا كفرا أكبر. طيب، وسئل ما رأيك في الذين يقولون عن هؤلاء الحكام أنهم مسلمون يوصفون عند البعض بأنهم مرجئة؟ خلي بالك احنا بنوصف بأنهم مرجئة، والألباني طبعا ده عند الناس زعيم المرجئة. فقال الشيخ المرجئة هم الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم كامل الإيمان، هم دول مرجئة. المرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. فالمرجئ يرى أن من زنى بأمه ليس بكافر، بل إيمانه كامل لا ينقص، فهم لا يرون نقصان الإيمان. ولكن الذين يرون كفر المعصية أن فعل المعصية كفرا كافرا كفرا أكبر فهو قول الخوارج. فهو رد كده رد واضح جدا، واتكلم كثير جدا على المرجئة والخوارج، ده العلماء السابقون. المذكرة دي مش كلام، مش ده. قيل له ان محمد بن ابراهيم شيخه افتى بان تحكيم القوانين كفر اكبر، قال محمد بن ابراهيم ليس بمعصوم، هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا برسول، وكذا كل انسان يؤخذ منه ويرد عليه. وقوله اذا وافق الحق قبلناه واذا خالف الحق يرد عليه. شريط اسمه الدمعة البازية في تسجيل لمجمع علمي اجتمع على الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، قال بدأ الحوار مع الشيخ ابن جبريل، كلكم تعرفون الشيخ ابن جبريل، بدأ الحوار مع الشيخ فقال له يا شيخ في التفسير عن ابن عباس قول الله عز وجل من لم يحكم، قال كفر دون كفر؟ قال الشيخ ابن باز نعم هو كفر دون كفر، أما إذا استحل فهذا كفر أكبر، إذا استحل ترك الشرع فإنه يكون كافرا إذا استحله كفر. قال أحد الحاضرين الشيخ عيد القرني هو الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة التبديل، أنهم يبدلون الأحكام الشرعية بقوانين. قال نعم هذا كفر أكبر إذا فعلها مستحل. خذوا بالكم الشيخ هتلاقوا زي الجبل وهم بيحصروه، عيد القرن وسفر الحوالي وسلمان العودة وابن جبرين حصرين وحصار، ومع ذلك الشيخ دايما ماسك في الضابط الأصلي انك تمسك فيه جامد اللي هو الاستحلال او الجحود. قال نعم الاستحل. قال السائل قد يدعي انه غير مستحل، يعني قال اذا فعلها مستحلا يكفر، واذا فعلها لإرضاء قومه او لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. قال السائل يبدل الحدود، يبدل حد الزنا وحد كذا ويضع غيره، قال يعني ما أقام الحدود؟ قال نعم. قال يعني وضع مكانها إيش؟ قال ابن جبرين وضع مكانها الحبس، بدل السرقة بدل قطع الإيد في مصر بيعملوا إيه؟ بيحبسوه عشان يتعلم سرقة أكبر. قال السائل وضع مواد عفى الله عنك. قال ابن باز الأصل عدم الكفر حتى يستحل، الأصل عدم الكفر حتى يستحل، هو يستحق العقاب ولكن كفره كفر دون كفر حتى يستحل. قال السائل حتى يستحل، الاستحلال في قلبه ما ندري عنه. طب الاستحلال جوه قلبه احنا ندري عنه. قال ابن باز اذا ادعى ذلك، اذا قال انا استحل فهو كافر، قال ابن جبريل هو يبيح الزنا برضا الطرفين. بيكلموا عن مين هم؟ قال هو يبيح الزنا برضا الطرفين. قال ابن باز كفر دون كفر. قال الشيخ ابن جبريل يقولون المرأة حرة في نفسها لها أن تبذل نفسها. قال إذا أحل ذلك بالرضا فهو كفر. يعني قالوا إذا حلال إن المرأة تعرض نفسها يبقى كفر. قال سلمان العودي لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية وفرضها على الناس وجعلها قانون عام وعاقب من رفض القانون بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك. كلام جامد. سلمان العودي بيقول إيه؟ بيقول له يا شيخ يحكم بشريعة منسوخة كاليهودية ويفرضها على الناس وجعلها قانون عام ومن رفضها عاقبه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك. قال ابن باز ينسبها إلى الشرع ولا لا؟ ينسبها إلى الشرع ولا لا؟ قال الشيخ سلمان العودة هو حكم من غير أن يقول هذا لكنه جعلها بديلا. قال إذا نسبها إلى الشرع فهو كافر. طيب قال الشيخ سلمان كافر أكبر ولا أصغر؟ قال إذا نسبها إلى الشريعة فهو كفر أكبر. لكن بس الشيخ قال بس، لكن بس مجرد قانون وضعه مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي يجلدهم لهواه أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه. ده بيسأل. قال سلمان ما يفرق حفظك الله، ما يفرق بين حالة خاصة في نازلة أو قضية معينة وبين أن يضع قانونا عام للناس كله. يعني وضعوا قانون عام ان لا يعاقب، طبعا انتوا عارفين هنا الزنا للزنا الزنا لا يعاقبه، اللي بيزني برضاها لا يعاقب واذا كان زوجها موجود هو ده اللي يقيم دعوة الزنا. قال سلمان لا يفرق حفظك الله. قال ابن باز اذا نسبه الى الشرع يكفر، اذا نسبه الى الشرع يكفر، اما اذا ما نسبه الى الشرع ورأى انه قانون يصلح بين الناس وما هو بشرعي ما هو عن الله وما هو عن رسول الله فهذه جريمة ليست كفرا أكبر. أوضح من كده كلام؟ أوضح من كده كلام؟ ما فيش شرع، لا يوجد كلام أوضح منها. لا أما خلص. قال سلمان العودة يا شيخ ابن كثير رحمه الله، ابن كثير رحمه الله نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر، ودي هنجلها احنا الإجماع المزعوم اللي قاله ابن كثير نقل الإجماع. الشيخ قال لعله إذا نسبه إلى الشرع. قال الشيخ سلمان العودة من قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف بمن حكم بغير ذلك من آراء البشر؟ لا شك أنه مرتد. ابن كثير قال ذلك في معرض الكلام على جنكيز خان، في معرض الكلام على جنكيز خان. لو جنكيز خان نسب الشرع لمين؟ لله. قال ابن باز ولو ابن كثير ما هو بمعصوم، قد يحتاج إلى تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر ما يحكى الإجماع ولا يكون إجماع. وهنا الشيخ طبعا طيب قال الشيخ ابن جبريل يا شيخ هم يضعون القوانين ويجعلونها بدل الشرع ويقولون هذا أحسن وأولى بالناس وأنسب من الأحكام الشرعية. قال لا هذا كفر أكبر، خلاص هذا كفر مستقل. إذا قالوا إيه؟ إذا قالوا القانون ده أفضل وأحسن، إذا قالوا صريح باللسان يطلع كده الرئيس ده هو يطلع ويقول القانون اللي أنا ماشيه في مصر ده يا جماعة أحسن من الشرع، يقولها. لكن حال ومقال وكلام ده ما نجعل بحال ومقال، اللي يحكم بالحال والمقال والقرائن هذا كله شغل الخوارج. قال هذا كفر مستقل. إذا قال إن هذا الشيء اللي وضعه أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر أكبر. قال أحد الحاضرين عايد القرن الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص، يعني يقولون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بس النوع مش العين، النوع مش العين، ده اللي بيقال طبعا النوع والكلام. قال الشيخ لا يكفر إلا إذا استحل، نوع عين رجل ما يكفر إلا الاستحلال. قال الشيخ ابن باز استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص يعين يكفر بنفسه، هو المعين نفسه يكفر إذا إيه؟ إذا استحل. يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الزنا، ها؟ أما إذا فعله دون استحلال فما هو بكفر أكبر، فما هو بكفر أكبر. أما إذا استحله فهو يكفر بعينه، كما كفر الصحابة رضوان الله عليهم مسيلمة بعينه وطليحة الأسدي قبل أن يتوب الله عليه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، وكل من وجد منهم ناقض للإسلام يكفر بعينه. أما القتل فلا، القتل يحتاج استتابة. قال أحد الحضور لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين؟ قال من الكذابين. قال السائل لكن دون الكفر؟ قال إينا دين أنتم مش الحتة دي على الإخوة اللي كانوا قالوا لي أن الرئيس وغيره الدستور المصري ينص في المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ثم هم يأتون بشريعة منسوخة يهودية ونصرانية من غير الإسلام. إذن طالما أنهم قالوا الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وجابوا قانون آخر، يبقى كأنهم قالوا أن القانون الآخر منين؟ من الإسلام، يبقى كده نسبوه، فألا يكون ذلك كذابا؟ قال إيه كذاب، كذاب ولا لا؟ ولكن خلي بالك اللي عندنا هنا ما كذبش، لأنه ما قالش الأحكام دي مأخوذة من إيه؟ من الشريعة. قال إيه نعم يعني كذاب. أما إذا قال لا أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر أكبر. قال الشيخ عائض القرني طيب يا شيخ، بعضهم يقول إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة. قال ابن باز هذا اجتهاد له وجه، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة. قال سلمان العودة قال حفظكم الله، سلمان بيقول للشيخ ابن باز حفظكم الله، الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر من فين هو؟ شوف يعني الكلام كأنه بيعايز يقول له أنا ما أعلم مر ابن عباس، من فين هو؟ الآية تقول فأولئك هم الكافرون، وين الصارف الذي يصرفها وهي جاء بصيغة الحصر فأولئك هم الكافرون، من وين الصارف؟ هذا كفر أكبر. هنا سلمان العودة بيعمل ايه؟ بيطمس كلام مين؟ كلام ابن عباس بس ولا كلام السلف قاطبة؟ هو ده الشغل اللي ماشي، الشغل اللي ماشي. سلمان العودة أكبر قطبي موجود في الخليج. قال قال ابن باز هذا محمول على الاستحلال على الأصح، أما أن حمل على غير الاستحلال فيلزمك قول ابن عباس. شايف رجعوا ازاي للسلف؟ كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون. قال أحد المناقشين ما في دليل ابن عباس، ما في ابن عباس ما قال يستحل. قال سلمان نعم ما قال ابن عباس يستحل، يعني أسأل أنت جبت من كلمة استحل ابن عباس ما قال؟ ابن عباس قال كفر دون كفر، ما قال. فإيش يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ قال ابن باز لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشياء بأشباهه، فهؤلاء استحلوا. ثم سكت ابن باز قليلا ثم قال على القاعدة التحليل والتحريم له شأن مثل الزاني، هل يكفر يا سلمان؟ هل يكفر؟ قال سلمان ما يكفر. قال ابن باز وإذا قال الزنا حلال؟ قال سلمان يكفر، الزاني لا يكفر، لكن إذا قال الزنا حلال إيه؟ حتى لو لم يزن، لو واحد قال الزنا حلال وما زناش يبقى كفر. قال سلمان يكفر. قال ابن باز هذا هو، هذا هو. قال سلمان ومعه آخر لوعيد يكفر ولو لم يزن، يكفر ولو لم يزن. قال ابن باز نعم يكفر ولو ما زنى، لأنه إيه؟ استحل، استحل ما حرم الله. قال سلمان سماحة الوالد نرجع للنص، قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله، فعلق الحكم بترك الحكم، يعني علق الكفر بترك الحكم ما أنزل الله. قال ابن باز الحكم هنا بما أنزل الله يعني مستحلا له، لابد أن يحمل على هذا. قالوا من وين أتى هذا القيد؟ سلمان بيقول يقول للشيخ ابن باز من وين، يعني من أين جاء بهذا القيد؟ قال ابن باز من الأدلة الأخرى الدالة عليه التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها إذا لم يستحل، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. كلام مين ده؟ كلام صاحب معارج القبول. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. نقل صاحب التحوية الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. قال سكت الشيخ سلمان العود. سأل شخص آخر، قال سأل سؤالا غير واضح الشريط. قال ابن باز فاسق وظالم وكافر إذا كان مستحلا، إذا كان مستحلا أو يرى أن حكمه أفضل من حكم الله. المقصود أن الكفر الأكبر محمول على المستحل، أما إذا حكم دون استحلال فهو عاصي مرتكب كفرا أصغر أصغر. وهكذا من قتل والديه دون أن يستحل ذلك فهو عاصي، أما من استحل القتل فهو كافر. وبذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، بيننا وبين الخوارج متسع، ولا ينبغي أن نقع فيما وقع فيه الخوارج. قال سلمان المشكلة يا شيخ قد تكون مشكلة عند كثير من الإخوان، فلو أخذنا بعض الوقت يعني من فضلك وسع صدرك علينا، عايزين نتناقش في المسألة دي وناخد راحتنا. ده مين بيقول؟ الشيخ سلمان يقول للشيخ ابن باز يعني نريد أن نأخذ وقتا في المناقشة كما نفعل نحن. قال ابن باز مسألة مهمة مهمة عظيمة مهمة. مسألة ايه؟ حاكم من أوجب الأمور أن يتعلمها كل طلبه. طيب قال سلمان ذكرت سماحتك مسألة تكثير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف، هذا ليس موضع خلاف. قال لا، ما هي المسألة؟ مسألة الخوارج، المسألة علة الخوارج، إطلاقات الخوارج، تركوا المقيد وأخذوا المطلق وكفروا الناس. قال فيهم رسول الله يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. فخلي بالك أنت بمجرد ما هتيجي رجلك في تكفير الرئيس صعب رجلك ترجع تاني. انتبه انتبه انتبه وانت تتلقى العلم، إذا تلقيت المسألة دي خطأ يصعب انك ترجع تاني إلا أن يشاء ربي شيئا. قال سلمان والسارق سماحة الشيخ؟ قال السارق عند الخوارج كافر. قال عند الخوارج، لكن أهل السنة يقولون مصاب. قال الشيخ ما لم يستحلوا. قال سلمان لا يخرجوا من الإسلام؟ قال نعم إلا إذا استحلوا. قال سلمان ما لم يستحلوا؟ نعم، ولكن هنهم يرون فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس. فهمت كلام سلمان؟ سلمان يقول إيه؟ يقول اللي يزني هذه معصية، لكن اللي يخلي الزنا قانون يلزم الناس به هذا كفر إيه؟ أكبر عند سلمان. دي معناها إن الأم لو قالت لبنتها، لو قالت لابنتها اخلعي الحجاب وما تلبسهوش لغاية ما تتخطبي يبقى ألزمتها كفر الكفر. وإذا واحد عمل بالدعارة وعمل إلزامات، حط بقى واحدة تخينة 50 جنيه الليلة، وواحدة رفيعة 30 جنيه الليلة، وواحدة بيضة 60، وواحدة سمراء بكذا، وألزم والمرأة اللي تعصى تقتل كما يحدث في بيوت الدعارة وألزمهن بذلك، يبقى إيه؟ على قول سلمان كفر. والجيش لما يلزم الناس بحلق اللحية يبقى إيه؟ كله كفر. نعم. والأرياف التي تلزم أنفسها بعدم ميراث المرأة، وإن كان ده خطر لأن ده قانون شرعي، مع ذلك الإلزام بالمعصية، هل الإلزام بالمعصية كفر أكبر؟ هو سلمان يقول ذلك. قال الشيخ يقول هناك فرق بين من يعصي وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها، وجعل بدلا منها قانونا ملزما. ولو قال أنا لا أستحل، ولو قال أنا لا أستحل، لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحل أو إما أنه يرى أنه أفضل للناس من قانون الله ومن شرع الله. فهمتم كلام سلمان؟ كلام سلمان يقول إن الحاكم لو أتى بقانون وألدم الناس به ودعا الناس إليه وجعله قانونا ملزما، يبقى هذا مستحل أو شايف إن القانون هذا أفضل من شرع الله. هنا حكمنا على إيه؟ على ما في قلبه. لأن لو قلنا إذن هو مستحل، الاستحلال لا يكون إلا في القلب ولا يظهر إلا بنطق باللسان. وإن قلنا يرى أنه أفضل لازم يصرح بأنه أفضل. التصريح باللسان في الكفر أساسي عند أهل السنة، الحكم بالقرينة بحال الشخص في الكفر أساسي عند الخوارج. واخدين بالكم النقطة دي؟ مش واخدين بالكم؟ ماشي، مش واضحة؟ عند الخوارج الشخص اللي يشرب الخمرة ومصر عليه ومفيش فايدة فيه هذا كافر مستحل، لأن ده حاله، يقول لك ما حاله على طول بيشرب الخمر يبقى كافر. عند أهل السنة يقول لك ليس بكافر إلا إذا قال الخمر حلال، ما هم بيكفروا بالمعصية بالإصرار عليها. الشيخ هنا سلمان يقول مصر وعملها قانون وألزم الناس به. قال ابن باز قاعدة، بس قاعدة، لازم الحكم ليس بحكم، لازم الحكم ليس بحكم، لازم الحكم ليس بحكم. يعني ايه لازم الحكم ليس بحكم؟ يعني نتيجة الفعل اللي يصدر لا تدل على كفر صاحبه، لان جميع المعاصي شعب الكفر اصلا، والزنا من فعل الكافرين. فإذا فعله المسلم كفر، بقي على إسلامه مع مشابهته للكافر في الزنا، وإن شرب الخمر بقي على إسلامه مع مشابهته للكافر في شرب الخمر. قال إذا كان هذا بينه وبين الله فإننا نحكم بظاهره أنه مسلم، أنه مستحل ولم يقل، هو داخله مستحل، لكن أن لنا الاطلاع على ما في داخله. أما بينه وبين الناس فيجب أن يحكم بما أنزل الله. قال سلمان بالنسبة للتتار يا شيخ، بالنسبة للتتار يا شيخ، أضعوا قانونا وألزموا به الناس فهؤلاء كفار؟ قال يمكن في التتر، ذكر ابن كثير هذا، وأنهم يقاتلون قتال المرتدين لأنهم عملوا إيه؟ نسبوا القانون الذي وضعوا إلى الله عز وجل. قال سلمان ألا يقاتل المسلم الذي يبدل أو يمتنع عن شرع الله كما قاتل أبو بكر الممتنعين عن أداء الزكاة؟ قال لا شك مانع الزكاة يقاتل، لكن مين اللي يقاتله؟ قال ابن باز من يحكم بغير ما أنزل الله لا بد أن يجحد لنحكم بكفره. قال سلمان فإذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله؟ قال إذا دافع وقال أنا ما أرجع أبدا، أنا أرى أنه أفضل، فهذا مستحيل كافر. قال أحد الحضور سيستميتون في الدفاع ولا واحد منهم حيقول لك أنا مستحيل، هو برضو حد من دول حيقول مستحيل أبدا خالص، برضو واحد من المجرمين دول حيقول أنا مستحيل مستحيل. قال ابن باز إذن لا نحكم بكفره. قال كلام كده ثم قال الظن فيهم، الظن في حكام مصر وغيرها الله لا يبلانا. الشيخ ابن باز يقول الظن فيهم والظن في حكام مصر وغيرها الله لا يبلانا، هو الظن فيهم الشر والكفر، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر إلا إذا استحله. شايف المزق يقول ايه؟ يقول الظن، بعض الاخوة بياخد الحتة دي هات الظن دي ويسيب الباقي. الظن فيهم اهل مصر شر وكفر ياخدوها لبره، لكن النبي قال، لكن بقية الكلام بس يتورع الانسان عن قوله كافر إلا إذا عرف أنه استحل. نسأل الله العافية على مين؟ على النصر. قال ابن باز: ما أدري عندكم أسئلة ولا خلاص؟ ما أدري عندكم أسئلة ولا خلاص؟ قال الشيخ الطريري، عرفت تعرفه ولا لا؟ قال الشيخ الطريري: نحن ننتظر الإذن لنا يا شيخ. قال ابن باز: لا بأس لا بأس. ثم قال: البحث هذا ما يمنع البحث الآخر، البحث هذا كل واحد اشتهد في البحث قد يجد ما يطمئن له قلبه، لأنها مسائل خطيرة، مسائل مهمة، مسائل مهمة اللي هي مسائل الحاكمية. قال سلمان: ترى سماحتك إنها مسألة اجتهادية؟ قال له: سماحتك إذا طولبوا بتنفيذ الشريعة مكتوبة، يعني اتقدمت طلبات مكتوبة للحكام تطالبهم بتنفيذ الشريعة، فإذا امتنعوا ألا يقاتلون؟ قال: يقاتلون. بس انتبه، قال: يقاتلون. قال: ومن يقاتلهم؟ قال: الدولة المسلمة، مش الشعب، مش جماعة، جماعات الجماعات كلها حرام طبعا، مش جماعة تطلع تحاربهم، الدولة المسلمة تحاربهم. قال: وإذا ما في دولة مسلمة؟ سلمان يقول: وإذا ما في دولة مسلمة؟ قال: يبقى الحال على ما بينه وبين الله. قال ابن جبريل، بعض الدول المتساهلين، يعني المفروض ان الدولة المسلمة القوية تحاول تخلي الدولة المسلمة المجاورة تعمل ايه؟ تنفذ شرع الله. قال الشيخ ابن باز: الله المستعان. قال سلمان العود: سماحة الشيخ، ان سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في رسالته ذكر ان الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. قال ابن باز: لظهور الشر، لظهور الكفر، لظهور المعاصي. قال سلمان: الذين يحكمون بالقانون الوضعي. قال ابن باز: انا شفت رسالته، الله يغفر له، بل يرى ان ظاهرهم الكفر، لان وضعهم القوانين عنده دليل على الرضا والاستحلال، هذا ظهر رسالته رحمه الله. لكن انا اتوقف في هذا الكلام: لا يكونوا كافرين الا اذا عرف استحلالهم، اما مجرد حكمهم بغير ما انزل الله فلا يكون كفرا حتى يستحله. الحجاج بن يوسف الثقفي ما يكفر بذلك، ولو قتل ما قتل، الحجاج قتل مئات الالوف، قال: ما يحكم بكفري حتى يستحل، لان له شبهة. عبد الملك بن مروان ومعاوية ما يكفرون، هم قتلوا، وقتل النفوس اعظم من الزنا واعظم من الرشوة، ومع ذلك ما يحكم بكفره، ان هم مستندين الى ان مصر بتبيع الايه؟ الزنا، ما بتبيعش يعني بتسكت على الزاني. فقال: قتل الحجاج والقتل أبشع من الزنا، وما كفر، فكيف نكفر من أشاع الزنا؟ قال أحدهم: مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة. قال: هذه مسألة فيها تفصيل، أن الإنسان طبعا معلوم إذا كان حتى في دولة كافرة ويستطيع إظهار شعائر دينه فلا يلزمه الهجرة. قال ابن جبرين: في أثار أن الإمام أحمد كفر من قال بخلق القرآن، أثار ان الامام احمد كفر من قال بخلق القرآن. قال الشيخ ابن باز: اهل السنة يكفرون القول بخلق القرآن، القول يكفرون القول بخلق القرآن، لكن القائل احمد بن حنبل كان يقول للواثق: يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، لو كان كافرا ما حل له ان يقول له يا امير. رقم 30 كفاية كده ابن باز في ابن عثيمين في ابن باز. هو قال له المسألة اجتهادية بشرط ان تنضبط بالاستحلال. طبعا هو ابن باز جبل اصلا، فهم حاولوا يزحزحوه ما امكنش ابدا ولا فائدة فيهم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله رقم 30 قال في ابن باز ماشي. لا مش متفقين، مش متفقين ابدا. عائد القرن بيسأل على التبديل اللي هو يأتي بقانون من خارج الشرع ولا ينسبه للشرع. لا ابن باز بيقول، ما هو ابن باز بيقول له: طب ما لا يكفر الا استحل، يعني على حسب سؤالك أما التبديل الأصلي المصطلحي هو تبديل داخل الشرع. فابن باز دقيق جدا في الرد عليه وبدون ما يدخله ويقول له يحرجه قدام الناس يقول انت كده مش فاهم التبديل، لو انا اللي بحاورك قلت له انت مش فاهم حاجه في التبديل، لكن قال له طالما لا مستحيل خلاص يعني اتى بقانون اخر. فده من طوق ورع الشيخ وزياده تقواه وطيبته رحمه الله. في ابن باز برضه طيب في الاواخر لما فهم الشيخ قال اذا طلب منهم طلب مكتوبا نعم قال نعم، قال من يقاتلهم؟ قال الدولة المسلمة المجاورة. بغض النظر ما ينفعش، بغض النظر بكلام غير شرعي لازم بالنظر، لأن شرط القدرة قبول الدولة المسلمة المجاورة وجنبها دولة ضعيفة لا تحكم بما أنزل الله، الدولة المسلمة تلزمها بأحكام الله. تقاتل إنسان عشان تعيده إلى طاعة الله، أنت بتقاتل منهج الزكاة وكفر منهج الزكاة، بتقاتل منهج الزكاة وبتقتل الزاني كفر، وبتقتل أهل المحاربة وتطردهم في الصحاري والجبال، والدولة بتطرد العصابات، مش ده قتال؟ يستاهل القتال. قال ابن عثيمين نختم بيه عشان ما نضيعش على وقتكم، سؤال الشريف بتاعه مشهور اسمه التحرير في مسألة التكفير، التحرير في مسألة التكفير. قال أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كفر وظلم وفسق، على حسب أسباب التي بني عليها الحكم. إن كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه ما علمه بأنه الحق فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وضال. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فلا يكفر، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة. قال لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك مخالف. يعني يقول هو جاهل وبيكلم اللي يظنه عالم، بيسأل شيوخ الأزهر علماء الأزهر. قال فإن أتى بدستور يمشي الناس عليه نعتقد أنه ظالم في ذلك، وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله، فإن هذا كافر لو يرى حكمه أفضل من حكم الله. ثم غدا نقول الحوار العظيم جدا اللي دار بين الشيخ وبين ثوار الجزائر. ثوار الجزائر ثاروا على الدولة وقعدوا على الجبال واتصلوا بالشيخ محمد الصالح ابن عثيمين واحد رمضان 1420 وسألوه على الكفر والإيمان، وهو رد عليهم هو في القصيم. فإن شاء الله نقولها دي كده الدرس خلص، بس فاضل نقطة. كان الأخ قال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رأس الدولة الإسلامية، ثم جاءت الخلافة الرشيدة، ثم الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم الفاطمية والمماليك وغيره، وانتهت دولة الخلافة في القرن 19. فهل كل دولة الآن من الدول تعتبر خارجة على الحاكم الذي لوحده؟ يعني هو دلوقتي كل دولة لها حاكم لوحدها، فالشوكاني وابن حزم يقولوا نقلوا أن كل دولة يكون لها حكمها الخاص، مش شرط يبقى في عندنا إيه دولة إسلام كاملة، مش شرط، غير شرط، ليس شرطا. وهذا مبني على هل يجب إقامة الخلافة أو لا. كل اللي يقول يجب إقامة الخلافة جاهل، كل اللي يقول لك يجب علينا العمل والسعي لإعادة الخلافة جاهل، جاهل تماما، بل ظالم للنبي صلى الله عليه وسلم وظالم لنفسه. كل من قال يجب على المسلمين العمل والسعي لإقامة الخلافة هو جاهل ظالم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش حاضر. نعم. أو اللي يقول كده يبقى ظلم حذيفة. هذا هو ده الدليل على إنه حرام نقول إقامة الخلافة. هذا حديث صحيح دليل على عدم إقامة الخلافة. هذا الحديث اللي أنا بستند إليه في حرمة السعي لإقامة الخلافة. طب ما نخلينا في حذيفة الأول. طيب يعني المسلمين كلهم لازموا جماعة واحدة. احنا يبقى عبد على اصل شجره. طب هم الان ليس لهم جماعه ولا امام؟ لو قلت لا يوجد جماعه ولا امام يعني كفر، كفرت المجتمع. المسلمين اهل مصر مسلمون ولا كفر؟ طب دول جماعه ايه؟ طب بتقول عليهم ايه؟ وانا برد ما انا حذيفه، ما انا بقى لسه هقول لك حذيفه، قلت لي سيبك من حذيفه وخلينا في كذا، مش حصل؟ يا اما خليك في حذيفه يا اما خليك في اللي بعده، انا معاك فيدي وفين عايز اللي بعده. ما انا هقول طيب الزم جماعه المسلمين يا جماعه، المسلمين في مصر جماعه، في جماعه، المسلمين كلهم جماعه، كل المسلمين ما فيش جماعه دلوقتي ولا في؟ انا قلت الجماعات، الجماعات الف وت ده اسمه جمع مؤنث سالم. بالظبط، الجماعات جمع جماعه. اذا المفروض ما يبقاش فيش الا جماعه واحده عشان ما يبقاش في جماعات، جماعه واحده لا جماعات. فالمصريين كلهم جماعه واحده، ما ينفعش يبقى فيهم جماعه اسمها كذا وجماعه اسمها كذا وجماعه اسمها كذا، وكلهم جماعه واحده بس لا امام واحد. ان قلت الان ما فيش جماعه كفرتهم، ان قلت في جماعه وما فيش امام كفرته. طيب يعني كفر؟ يعني المصريين دلوقتي كفر ولا مسلمين؟ المصريين دلوقتي كفر ولا مسلمين؟ طيب طب نبين الأول الخلافة غلط ولا لا؟ ولا بلاش نبينها دي؟ ولا عارفينها أنتوا نسيبها؟ طيب بالنسبة لحديث حذيفة عايز بس تأمل، لو أنت بتسمعه عدل، للأسف إحنا بنسمع الحديث غلط، السمع نفسه غلط، يعني جهاز الاستقبال عندنا بايظ اصلا. حذيفه رضي الله عنه بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافه راشده ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، لو بدأ من أول معاوية رضي الله عنه، ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون أبدية، اللي هي إيه؟ بالجبر، جبرية، ما شاء الله أن تكون. ثم تعود خلافة راشدة على منهج النبوة وسكت. شو هذا الحديث ولا غيره؟ أول الحديث. تأمل أنت بقى في هذا الحديث، لو كان كل مرحلة من دول يجب السعي إليها يبقى كان معناها يجب السعي لإقامة الملك العاض، ويبقى كان يجب السعي لإقامة الجبرية، إنما دي مراحل حددها الله، ولن تعود خلافة راشدة إلا على إيد المهدي. أما إحنا ده مسألة كونية مش مسألة شرعية، يعني مش مطلب شرعي من الله، دي مسألة كونية، فرق بين الكونية والإيه؟ والشرعية. اوعى تفهم من كلامي هنا ان يعني معناها بلاش نقيم احكام الله، بلاش نقيم دولة مسلمة، بلاش نبقى مسلمين، انا ما قلتش كده، انا بقول بلاش نقيم دولة خلاف، غلط، ولن تقوم ومش هترجع ابدا ابدا الا لإيد المهدي. ليه مش هتكون ومش هترجع؟ لان هو قال كده، فمهما تقول انت سيبك منك. كلام سيد قطب وكلام غير لازم الناس على إقامة الخلافة كلام باطل، ده أمر كوني ممرحل مراحل لا يصنعها البشر، وإنما أرادها الله عز وجل. تنتهي الخلافة الرشيدة بالحسن بن علي رضي الله عنه، لأن الخلافة الرشيدة 30 عاما، لغاية ما قتل علي بن أبي طالب كان 29 سنة ونصف، 6 شهور لتولهم الحسن بن علي، هذا نهاية الخلافة الرشيدة، وبدأ الملك العاض بمعاوية رضي الله عنه. وإنت سمى خليفة، وإن تسمى خليفة، ثم ظل الملك العاض إلى أن صارت جبرية قهرية، فهي لن تعود خلافة أبدا إلا على يد المهدي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما طريقة تانية، وجوب السعي، وجوب السعي لإقامة الدولة المسلمة، وجوب السعي لإقامة أحكام الله، وجوب السعي لتعبيد الله لرب العالمين، وجوب السعي لنصرة الأمة الإسلامية ولرفعة الدولة الإسلامية ولوحدة الدولة الإسلامية. أما وجوب السعي للخلافة أجمع عن السنة على أنه لا يجوز. ماشي طب. كلمة إيه؟ سقوط الخلافة الإسلامية كمرحلة تاريخية نعم، كمرحلة تاريخية نعم، اللي هي بسقوط الدولة العثمانية. ودينا هجاوب بقى، لاني طيب هو عايز السائل بيكمل يقول طب يعتبر محمد بن عبد الوهاب والامير محمد بن مسعود خوارج لما خرجوا عن الدوله العثمانيه؟ هل يعدوا خوارج؟ سؤال. ولذا ارسل لهم محمد علي يقضي عليهم، فهل هذا كان خروجنا ولا؟ ولازم نجاوب. لكن الخلافه الراشده يجب علينا السعي لاقامتها. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ان تقيموا الخلافه الراشده على منهج النبوه، ولا قال تكون؟ لو كان كل مرحلة من دول واجب علينا، يبقى كان واجب عليهم يقيموا الملك العام، وكان واجب عليهم يقيموا الجبرية. فإذا كان واجب عليهم يقيموا الجبرية فإحنا في الواجب. مش مفهوم طبعا. إخبار عن مراحل زمانية كونية، قدر كوني مش أمر شرعي. فرق بين القدر الكوني، عارف دي إزاي بالضبط؟ هديلك مثال. في آخر الزمان ينزل المسيح عليه السلام، هل يجب علينا الصعود لإنزال المسيح؟ طب يظهر المسيح الدجال فينا، نروح ندور عليه ونطلعه؟ هي دي. افهم، مسألة قدرية ستحدث في زمانها المحدد، ليست بيدك المسألة. فخروج الدابة وخروج المسيح، اروح انا اطلع يأجوج ومأجوج الان؟ يلا يا جماعة ندور فين يأجوج ونطلعهم؟ هذه مسألة قدرية. يأجوج ومأجوج سيخرجون في الوقت الذي حدده الله، والخلافة الراشدة ستعود على ايد المهدي. قبل ذلك ابدا، مستحيل، محال. نعم. لا لا لا، احنا لا نريد اقامه الخلاف ولا نريد الخلاف اصلا. هذه المقدمات زياده الظلم، لانه ياتي المهدي فيعمل ايه بعد ان فشل جو ويملا الارض عدلا بعد ان ملئت. يبقى لو انت عايز المقدمات نملاها ظلما وجهلا. فاهمين يا اخوانا؟ المهدي هيعمل ايه؟ يملاها عدلا بعد ان ملئت ظلما وجهرا. فلو كان علينا واجب، يبقى واجب علينا نعمل ايه؟ نملاها. فيا ايها الناس اتسقوا. هو كده. اذا كان عايز المقدمات هي الفسق. ما في دليل شبه الدليل على وجوب اقامه الخلاف ابدا. لكن وجوب اقامه الدوله المسلمه نعم، احكام الله نعم، تعبيد الناس لرب العالمين حق. الدعوه الى التوحيد مش دعوه للخلافه. الدعوه للخلافه غلط. جماعات الاسلام تتبنى الدعوة للخلاف، هذا غلط. هي المفروض الدعوة للتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يحبوا. لكن دي مسألة قدرية كونية، زي المسيح وزي المسيح الدجال والمسيح الحق وزي يأجوج ومأجوج وزي الدابة. مسائل قدرية كونية تأتي في موعدها الذي حدده الله جل وعلا. فلا تدخل المسائل الشرعية داخل المسائل القدرية. ففي الخلافة ماشي، هتطلعوا بره الموضوع. عاوز الخلافة يا شيخ مجدي ولا إيه؟ ما انا هكمل، هم اللي مش عايزين يخلينا اكمل. ما انا عايز اكمل حكايه لزوم الجماعه اللي ما انا عارف ده الاساس. ولو ان عندك في الكتاب اجاوبهم ولا اكمل هنا الخلافه ولا اكمل الشيخ مجدي؟ طبعا الشيخ مصطفى اسكت يا مصطفى. مساله بقى، اذا لم يكن لهم جماعه ولا امام، يعني معناها انتشر الكفر وسقطت جميع البلاد المسلمة ولم يعد لنا حاكم مسلم ولا جماعة مسلمة. في هذه الحالة تعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشر. وهذه المسألة اللي سماها الجويني شعور الزمان عن الإمام. شعور الزمان عن الإمام، يعني عدم وجود حاكم مسلم. بس أحيانا لا يوجد الحاكم المسلم وتوجد الجماعة المسلمة، واحيانا عبر التاريخ يوجد حاكم مسلم ولا توجد جماعه مسلمه، كما وجد النجاشي وليس معه جماعه، ووجد الجماعه دون الحاكم، كما وجد المسلمون والمستنصر مقبوض عليه المستعصم بالله، الخليفه المستعصم بالله قبض عليه التتار، قبض عليه هولاكو وامر بقتله ودسته الخيول جوه الكياس وقتل الخليفه المستعصم. اصبح المسلمون بلا امام. يبقى عندنا جماعه وليس عندنا إمام. إذا اعتبرت دولة العراق في عهد صدام دولة مسلمة، وأنا طبعا أعتبر صدام كان أفضل حاكم مسلم على وجه الأرض في زمنه، ولم يكن هناك أفضل منه أبدا على وجه الأرض في زمنه رحمه الله وغفر الله له. حين اختفى صدام وسجن ثم حين أعدم، يبقى هناك جماعة ولا يوجد إيه؟ إمام. حين اختفى الملا عمر من دولة طالبان هربا من جحيم الأمريكان والخيانة التي حدثت، كان هناك جماعة وليس هناك إيه؟ إمام. فحين لا توجد جماعة ولا إمام، يبقى على الإنسان في هذه الحالة أن يعض على أصل الشجرة. الآن غير موجود هذا الكلام، الحمد لله لا زال هناك جماعة مسلمة، فدولتنا دولة مسلمة، ودولة ليبيا دولة مسلمة، ودولة الأردن دولة مسلمة، ودولة السعودية دولة مسلمة. أما إذا أنت عاوز تقول إن دولتنا هنا كافرة يبقى لا جماعة، وحسن مبارك كافر يبقى لا إمام، خلاص. وإذا قلت على تونس زين العابدين كافر والتوانسة كفار يبقى لا جماعة ولا إمام. فلو في تونسي واحد مؤمن عليه أن يعض على أصل شجرة الزيتون. فهل إحنا في مصر الآن؟ طبعا كل دولة طالما إذا أنت أقريت أن مصر دولة مسلمة يبقى إذن كلها جماعة مسلمة واحدة. فيها بقى إيه؟ فيها خروق، توب مخرق، خرق اسمه الصوفية، خرق اسمه جماعة كذا، وخرق اسمه جماعة كذا، وخرق اسمه جماعة كذا، لكن توب موجود، الثوب موجود، والإمام موجود، وحسن مبارك هو الإمام. زائد قبل ما أكمل هنا، عشان قبل ما أكمل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، اعلم أن من الضلال المبين أن تظن أنها كفر، من الضلال المبين أن تظن مجرد ظن أنها كفر أكبر. لماذا؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. كلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. يبقى الإسلام ده عبارة عن ثوب فيه عرى، تنفك عروة يبقى الثوب، يبقى الثوب. أول عروة إيه هي؟ الحكم. قال إذا انتقضت عروة يعني إذا ذهب الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم راح الثوب كفر الناس أم قال بقي الثوب وتمسك الناس بالتي تليها؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الحديث يقول إن إذا ذهب الحكم الشرعي من البلد المسلمة بقي الناس مسلمون وإن لم يحكموا بما أنزل الله. بمقتضى الحديث عروة، عروة زي دي كده، عروة زي دي كده، اتفكت العروة قطعها نهاية. إذا اتقطعت العروة الثوب راح بقي الثوب. إن قلت إن الحكم بغير ما أنزل الله ناقض للا إله إلا الله نقضا كاملا وبالتالي ذهب الثوب، خلفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا هو صلى الله عليه وسلم، أنت تقول هو يقول. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وقلت أنت قولا فغيرك يلزمني باتباع من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقلت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولها الحكم. يبقى الحكم أول عروة تنقض في الدولة المسلمة وتبقى الدولة المسلمة كما هي. حديث واضح وصريح الدلالة ولا يمكن نقضه إلا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا التنظيرات والمرجعيات الفكرية الموجودة في الجماعات تغفل هذا الحديث وتطمسه طمسا تاما. وودوا والله لو أزالوا ابن عباس من الوجود وكل ابن عباس من الوجود، فإنك لن تجد في التنظيرات، واقرأوا الكتب بتاعة الجماعات لن تجدوا حديث تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لأن هذا الحديث حج عليه. فإذا سألتهم أنت فيه قال لا، أصل لما بينقض العروة الأولى بينقض الأخير. قلنا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واضح جدا ودلالته من أوضح ما تكون. لكن شهوة التكفير كما ذكرت لك، ماشي أجاوب خلاف. نعم. طيب ما هذا ذكرناه، لكن في سؤال ولا ده مداخلة للبيان؟ الدولة الواحدة والدول المتفرقة. لا، ما الإمام الشوكاني راح. جزاك الله. هو الشيخ بيقول يعني إيه؟ إنه اتفق المسلمون دائما إن كلهم إمام واحد، وهذا الكلام فيه شبهة لو حد انتبه ليها. الدولة المسلمة آنذاك كانت دولة كلها واحدة ولا هي دول انفصلت وتم انفصالها؟ دولة واحدة. ولذا لما يكون في خليفة إذا قام منازع له وجب القتال. أما الآن استقر الحال من بعد التتر ان صارت سلطنة مصر وحدها وهي التي هزمت التتار، وعادت الدولة الإسلامية بعد هزيمة التتار، بل أسلم التتار، بل أسلم التتار. لكن هل عادت الخلافة في الوقت ده؟ أبدا، ظلت هناك إمارات وسلطنات كل دولة وحدها قائمة بذلك، إلى أن تمكنت الدولة العثمانية من الدولة الأيوبية، الأيوبية لم يكن فيها خليفة. وأتحداك أنك تقول لصلاح الدين الأيوبي كان خليفة؟ أبدا، كان اسمه إيه؟ السلطان. وسيف الدين قطز كان اسمه السلطان، ولم يكن اسمه الخليفة، ما كانش اسمه الخليفة. ولذا فإن الدولة العثمانية القول بأنها وحدت جميع العالم الإسلامي قول فيه تجاوز، بل كان هناك دويلات مستقلة عن الدولة العثمانية، ولكن هي كان الغالب تحت سلطانها، وهذا السلطان ضعف ضعفا شديدا جدا، لا سيما بعد الهزيمة في معركة فيينا، الهزيمة الساحقة الماحقة في معركة فيينا، وكانت في رمضان، وفي الحقيقة أن رمضان شهر الهزائم وليس شهر الانتصارات كما يشاع بين الناس، بل إن الهزائم التي حدثت في رمضانات أكثر بكثير من الانتصارات التي حدثت في رمضانات، والانتصارات في رمضانات كانت متفقة مع الفطر في رمضان وليس الصيام. الحاصل أن الإمام الشوكاني عنده باب مفصل في هذه المسألة تفصيلا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب مفصلها تفصيل، وقال الآن استقر الحال على أن كل دولة هي دولة إسلامية قائمة بذاتها، ويا حبذا الوحدة لو أمكن. لكن إذا لم يمكن فكل دولة تأخذ حكم الخلافة لوحدها، لها إمام ولها نظام ولها سمع ولها طاعة، ولا يجوز الخروج داخل البلد الواحدة على إمامها وإن كان فاسقا، لأن العلماء حرموا الخروج للحجاج مع الاتفاق على فسقه. ولذا أدين موجود سيد محمد بن عبد التفصيل لا، احنا لم نسمح، احنا اجبرنا على الدول، احنا ما نسمح. هل تسمح انت بان تظل مصر لوحدها وليبيا لوحدها وتونس لوحدها؟ هل تسمح بذلك ولا هذا امر مفروض؟ هذا امر مفروض، وللعلم الذي فرضه هو الكفار وليس المسلمون، لان من مقتضى اتفاقية سايكس بيكو قبلها الدول الاجنبية التي فرقتنا هذه التفرقة لدرجة انهم فرقوها، عملوا دولة كبيرة فقيرة وجنبها دولة صغيرة غنية، ثم عملوا مشيخات كل منها دولة، فتجد قرية اسمها قطر عملها دولة، وقرية اسمها البحرين عملها دولة، وقرية اسمها الكويت عملها دولة، وقرية اسمها أبوظبي عملها دولة، ودولة ضخمة زي العراق، ودولة ضخمة زي السعودية، ودولة زي اليمن. لكن هذا التقسيم عبارة عن سلك فقط، وإلا إذا نظرت أنت للعالم الإسلامي لوجدته وحدة واحدة. ففرض علينا هذا التقسيم، والآن يصعب، حتى لما جت عرض الوحدة ما بين مصر وسوريا وليبيا فشلت، والوحدة اللي كانت بين مصر وسوريا فشلت. لا، لكن الآن الوضع القائم مفروض علينا، لا نتمناه، نحن لا نتمنى الكفر ولا الفسق ولا الفرقة، ولكن هذا موجود. أنت تتمنى المنظر اللي بتشوفها دي، اللي يعني الشرب في نهار رمضان والعري، أحيانا يفرض عليك الشيء. فالمفروض على العالم الإسلامي الآن الفرقة لا الوحدة، لكن مش معنى ما يفرض علي أني أسمح بما لم يفرض. مش فاهمين أنتم؟ يعني الآن في أشياء مفروض علينا في مصر، فنقول طب ما بالمرة نزودها؟ لا، نصلحش. فلا نستطيع توحيد العالم الإسلامي، لكن نستطيع القضاء على الجماعات الإسلامية، أو على الأقل محاربة فكر الجماعات، وهو فكر تكفير بحث. ما في جماعة إلا وفكرها تكفيري في الأصل، ما في. حتى شعار الإسلام والحل هو شعار تكفيري واضح واضح، صرحت امبارح أن الإسلام والحل معناه الناس مش مسلمين على طول. فيا جماعة، يا ناس يلي مش مسلمين أسلموا، يا أيها الغير مسلمين أسلموا لكي تحل مشاكلكم، مع أن الناس كلها مسلمة. هذا غلط، وده مبني على أباطيل سيد قطب في اعتبار المجتمعات الجاهلية، وهي مجتمعات مسلمة، ويقول جاهلية القرن العشرين، ويبقى معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الجاهلية. شيخ محمد، حرمة الفرقة، شيخ الفرقة رب النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الفرقة ومنع زائد الجماعة التي تقوم ويبقى لها إمام وسمع وطاعة، هي دولة داخل الدولة ومنازعة منازعة الأمر أهله، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الجماعة السلفية إذا كانت جماعة منظمة لها أمير أو إمام ولها سمع وطاعة فهي حرام وباطل الانتماء إليها، أما إذا كانت مسألة دعوية بحتة وليس لها سمع وطاعة وجندية يبقى لا بأس. طبعا طبعا لا ما المثال ده هل في جماعة اسمها الجماعة السلفية؟ فلو أكدت لي أقول غلط. هل في جماعة اسمها الجماعة السلفية لها أمير له سمع وطاعة يدين له الناس بالولاء والجندية والسمع والطاعة يحرم الخروج عليه؟ أما إذا قلت لإخوان المسلمين فيه، إذا كان فيه بحرم. لا ده اتحاد دعوي ده مش مشكلة فيه، بشرط ما يكونش فيه السرية أبدا، أن السرية حرام والسرية خروج. أي عمل سري فهو خروج، حتى لو كان تعاون على البر والتقوى فهو خروج ولا يجوز. جماعة الإخوان المسلمين جماعة منظمة ولها أمير ولها سمع وطاعة وجندية وتنظيم، هذا حرام، هذا خروج، هذا تكفير. هذا نكتفي بهذا القدر النهارده إن شاء الله.